حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قصة حياتي ملخبطة من صغري في وشي مقفلة وفي لحظة بتمر السنين بكبر بسرعة مرعبة وقت جراحي قال أمين قصة دماحي من السنين أغلب حياتي كانت كده وفي عمري فرحتي مرتين مانو الهرم ريميكس. ساعات كتير باكل لوحدي في الأوضة ببكي زعلان على عمري اللي ضاع ولا حد جنبي لا زي بعض ما بقتش فرقه وبتون مبالغه مات الشغف جوايا حالتي بجد صعبه بحلم بكوابيس مرعبه احداث دي جات متشقلبه وبشوف الغدر من القريب اما الغريب ما سابليش امزح مستقبلي كان في الضياع حتى دماغي مصدر صوت على كل لحظه انا حزين يوم ما جيت في دنيا الصراع بقيت عايشة بين البنين شغل وجواز ونص دين وعشان تعيشة بالحلال من التعب هتدق سيني قلت اسافر من هنا على مركبة مفيش غير كده لو عشت فوق عمري انا تفضل محلك سين جهزت شنطتي ومسافر ايوه في اي طريقة غريب على مركبة في بحر غريب والعقل قافل زعبان عليا امي بتبكي بتقولي لا بلاش تسيبني علشان يخليك بلاش تسيبني علشان يخليك انت جنبي فاتت اواني يما يا انا جدت في الدنيا ولا عشت يوم حتى سعيد ولا دقت طعم الهيا خارج من بيت انا حزين حتى صحابي مذهولين مش ده اللي كان جوا امان الوقت راح على فين ركبت وسط بشر كتيرة على السفينة ويلا بينا قال يا طلاب كنينا اللحظة الأخيرة وفجأة تيجي موجة عالية مراكبنا ماشية في ثواني تتقلب وكل واحد في ناحية هنا نجاي كل شيء في بحرنا ميت غريق كان غصب عني لما رحت ما انا كنت بموت بالبطيء يما يا لا ما تزعليش يا نور عيني ما تدمعيش مكتوب حصريا على موقع خلاص وضع عمري قدامك